الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا نستغفر ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح عمدة الأحكام الحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في شرح كتاب النكاح، وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة تزوج البكر. قرأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو كلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حديث أنس بن مالك: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا الحديث يشتمل على بيان حق المرأة المدخول بها سواء كانت بكرا أو ثيبا، ونظرا لأن هذا حق من حقوق المرأة في عقد النكاح أو في حقوق الزوجية، فناسب ذلك أن يعتني به المصنف عليه رحمة الله تعالى وأن يذكر هذا الحديث في كتاب النكاح، وكان يريد أن يبين لنا الحقوق المتعلقة بالزواج، لأن خاصة سيتعرض مسألة الحقوق المتعلقة بالقسم أيضا وبين التعدد، فللزواج حقوق. الإنسان المرء لما يتزوج فيه هناك حقوق وهناك واجبات لكل من الزوجين، والزوجة لا حق على الرجل في خاصة في مسألة التعدد في القسم، وهو القسم بين الزوجات، فهو لابد هنا من الزوج أن يحقق العدل بين الزوجات، خاصة لمن يتعرض لمسألة التعدد فلابد أن يحقق العدل. دلت الأدلة في الكتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب العدل بين الزوجات، ووجب للزوج أن يراعي ذلك وأن يعطي كل زوجة حقها وأن يعدل بين الزوجات، ولا يفضل إحدى الزوجات على الأخرى سواء لو كان عنده اثنتان أو أكثر وغير ذلك، فلا بد أن يعدل في الحقوق التي قد أمر الله عز وجل بها، ولا يفضل بعضهم على بعض، بل أن هذا في هذا التفضيل فيه من الظلم، فيه من كسر الخواطر، وفيه من أن يكون سبب للبغضاء والفتنة وضرر عظيم يترتب على ذلك، ومنه يعني يحدث ما لا يحمد عقباه على من بين الزوجين وبين النساء بعضهن وبعض، وهذا ينتقل بعد ذلك، هذا الظلم ينتقل إلى الأولاد أيضا، لأنه يعني الأولاد يشعرون بهذا الظلم وما يحدث، فقد ينتقل هذه العداوة ليس بين الزوجة وزوجتها وبين النساء بعضهن بعض، لا، ينتقل أيضا بعد ذلك بين الأولاد وبين الإخوة والأخوات، وهذا شر مستطير بأن يؤدي ذلك لإفساد القربة وبينهن وبينهم وبعض. لذلك بين الشرع الحكيم بأن من أراد أن يتعدد عليه أن يلتزم بمسألة العدل، من قوله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ولا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكة أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فبين أنك الأصل، نعم، وهذا قد يكون الذي يغيب عن كثير من الناس، الأصل هو التعدد على الراجح قول راجح أهل العلم، ولكن هذا مشروط مشروط بإمكانية العدل بين الزوجات. إن الله عز وجل قال فإن لم يستطع المرء أن يعدل، ولا نتكلم هنا عن العدل الظاهر، نتكلم عن العدل الباطن، سنبين الفرق. العدل الظاهر أي العدل في الحقوق التي أنت مطالب بها ظاهرا، أما القلوب هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسمي فيما أستطيع، وأما فيما لا أستطيع هو الحب، أن يتفاضل الحب القلب بين امرأة أخرى، هذا لا يملكه المرء، هذا قلب الله عز وجل يوعز فيه. لكن هذا الكلام كله على العدل الظاهر، فبين الله عز وجل بأنه لابد على أنه يعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فهذا شرط، لأنه إن لم يكن هناك عدل سيكون جور، سيكون هناك ظلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده، حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه قال من كانت عنده زوجتان فلم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل. حتى هنا اختلف أهل العلم أين كيف يكون الشق المائل، بعضهم قال إنه سيأتي بأن سيئاتي أكبر من حسناتي فيكون هنا هذا معنى الشق المائل، والبعض قال لا يبعث يوم القيامة كالمشلول، عنده شق مشلول وشق يتحرك لأنه لم يعدل بين الزوجتين. وإن كان اختلف التفسير، وهذا تفسير تنوع لا إشكال فيه يعني ليس بالإطالة، لكن دل على أن عاقبة عدم العدل بين الزوجات هذه عاقبة يعني وخيمة جدا على المرء إن لم ينتبه لها، وهذا فيه ظلم كما قلنا، والظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة، وقد نهى الله عز وجل عن الظلم، بل هو أمر أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذا دل على أن المرء لابد أن يراعي هذه الحقوق، سواء الحقوق كانت في العشرة بمعنى أنه يعني عندما يدخل حتى الحقوق في العشرة في طلاقة الوجه وفي الابتسام، يدخل هذا البيت يبتسم ويدخل هذا البيت يكون غضبانا فيه، لا هناك حقوق، كما تبتسم هنا لابد أن تبتسم في وجه هذه أيضا، كما أنك تلاطف هنا لابد أنك تلاطف هنا أيضا، كما أنك تنفق هنا، انفقت عن هذه المرأة 100 جنيه تنفق عليها 100 جنيه أيضا، إلا أن يكون هناك في فرق في الأولاد، طبعا هذا أمر خارج عن المرأة، احنا نتكلم الآن عن العدل بين الزوجات. وإن كان بعض أهل العلم قالوا المسألة ترجع إلى المستوى المرأة، إن كانت المرأة رفيعة المستوى والثانية أقل في المستوى فينفق على كل منها على حسب المستوى وخلاف، والبعض قال لا العدل في الزوجتين، إلا أن يكون هناك فروقات، واحدة مريضة تصرف عليها العلاج والثانية ليست مريضة هذا أمر آخر، لكن العدل في هذه النفقة العدل أن يكون أيضا في الكرم الأخلاق والحسن والبشاشة وغير ذلك، هذا لابد أن يعدل المرء بين الزوجات في ذلك في الحقوق القسم، وهذه يعني جاء في الحديث كما سنبين القسم أن يقسم، والأصل القسم عندنا قسم الليل، وإن كان النهار تابع لليل فإن كان عنده زوجتين فلابد يعدل في القسم، مش يجلس عند واحدة أسبوع والثانية يجيلها يوم، أو دي ياخد عندها شهرين ودي يعدي 4-5 أيام وينتهي، هذا لا شك بأن هذا ظلم وليس فيه عدل، والقسم هذا أصل أصيل في مسألة العدل بين الزوجات. كذلك نقول حتى في السفر إن أراد أن يسافر بين الشرع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إما أن يأخذ نساءه معه في السفر، وإما أن يقرع بينهما أو تتنازل، إن تنازلت واحدة عن الثانية للسفر أو إن لم يتنازل ولم يستطيع أن يأخذ كل النساء فيقرع بينهن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا في سفره في مثلا في الحج أخذ النساء، في بعض الغزوات كان يأخذ، في بعض كان يقترع فيأخذ معه بعض النساء ولا يأخذ بعض النساء، كذلك الرجل إن سافر عليه في مسألة السفر أيضا أن يقترع بين النساء أو أن يتفق معهن أن يعني توافق أحدهن على ذلك، لأنه في سفر غير مطالب بالقسم بعد العودة، لما يسافر ويحدث القرعة ويأخذ واحدة هو ليس مطالب بعد القسم، يكون في الإقامة في إقامته، لكن لو سافر فليس هو مطالب بالقسم، لذلك نقول يقترع وحسب ما تخرج معه الأولى ففي السفر الثاني يأخذ الثانية وهكذا، ثم يعيد القرعة بعد ذلك في سفر جديد، هذا أيضا من القسم بين أو القسم بين الزوجين أو بين الزوجات، وهذا من وجوب العدل الذي قد بينا على أن من أراد أن يعدل لابد له أن يراعي هذا العدل. الصحابة رضي الله عليهم قد فقهوا هذه المسألة لأنهم قد علموا بأن المسألة الظلم ليست بالهينة. فترى معاذ رضي الله عنه وارضاه كان عنده زوجتين وكان حريص جدا على مسألة العدل، حتى أنه من فقه معاذ طبعا هو يتقدم العلماء كما نعلم في يوم القيامة يتقدمهم، وهو يعني سيد العلماء، ولذلك تجد فقه قول الله عز وجل فقه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحرص أنه لا يتوضأ عند الثانية إن كانت ليلة الأولى في التوضؤ فقط، يعني كان وضوءه لا يتوضأ عند الثانية إن كان علم إن كانت هذه ليلة الأولى، بل أنه أكثر من ذلك كان في الشام، هو مات في الشام وزوجاته ماتوا في الشام بطاعون الشام، هو مات بعدهن أيضا، لكن قدر الله عز وجل الاثنين مرضى في بالطاعون، والاثنين ماتوا في نفس اليوم، فأراد أن يدفنهما واحدة كبيرة وسنة صغيرة، وقف عندهن بينهن لم يعلق خاشية أن يبدأ بواحدة ويترك الثانية حتى في البر والعدل بينهما بعد موتهما، فقال هل يبدأ بالأولى وهي الكبيرة إكراما لها أم يبدأ بالصغيرة لضعفها، فاقترع على دفنهما أولا، فاقترع بينهن ثم دفن من خرجت معه في القرعة. فانظر رحمكم الله جميعا كيف كان معاذ رضي الله عنه وارضاه والصحابة يفقهون مسألة التعدد في هذه المسألة، وهذه المسألة حقيقة كثرة المشاكل الآن. نعم هناك اتجاهات كثيرة في مسألة التعدد، ويعني كثير من الناس يعني يحبون التعدد ولا حرج كما قلنا، ولكن فقه العدل في هذه المسألة يغيب عن كثير، فيقع في الظلم ويقع في أشياء يعني نعانيها كثيرا في يعني الإشكاليات بين الزوجين، وهي لأنه لم يفقه كيف يعدل، لم يفقه كيف يعني أخيرا أعلم واحد تزوج شهر عند الثانية، توعين الحديث الذي معنا سنبينه الآن، شهر عند الثانية وترك الأولى لأولادي لا يعلم عنهم شيء. طب نعم أنت لم تفعل شيء، تزوجت، لكن الآن أين العدل، أين القسم الذي قد أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك به الشرع، فلابد المرأة أن يراعي ذلك ولا يعني يتهاون ويظن أن المسألة هينة، لا، قد بين سلم أنه من لم يقسم ذلك دخل وشقه مائل. وقلنا القسم المقصود هنا والقسم في الظاهر، الأشياء الظاهرة في النفقة في المبيت في غير ذلك، ونقول أيضا القسم الأصل فيه الليل، الكون بين الليالي والنهار تبعا، لأنها كان ورد عن عائشة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغر على نسائه نهارا، فدل ذلك على أن أصل القسم هو في الليل والنهار تبع، فإن كان سيمر يمر على النساء، يعني هذا أول فيها دلالة على أن النهار تابع لليل وأن النهار ليس فيه القسم، القسم هو أصل في الليل، ولكن عليه أن يعدل، إن دخل على الأولى فيدخل على الثانية، لا يدخل على واحدة ويترك الثانية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمر على نسائه جميعا في النهار ساعة يمر عليهم هكذا، فهو أيضا هذا من العدل الذي لابد أن يراعيه. ونفرق أيضا، هو عليه المبيت، هذه مسألة فقهية ستتفرع إن كانت يعني نعرج عليها، عليه المبيت ليلا لكن ليس يلزمه الوطن في المبيت، يعني هو ملزم بالمبيت، لذلك قد تكون المرأة حائض، قد تكون المرأة مريضة، قد تكون المرأة كذا، فليست المسألة في المبيت وجوب الوطئ عليه، لا، والوجوب بس المبيت، لأنه ممكن أن يسامر، أن يداعب، أن يلاعب، أن يتسامر، هذا استئناس تستأنس به حتى لو كانت مريضة، حتى لو كانت في حيضية، حتى لو كانت عندها شيء، لكن وجب عليه المبيت إن هذا حقها، ويجب عليه أن يدخل عليها السرور والألفة ويجلس معها. أما الوطء فهو ليس وجوبا عليه، بمعنى ممكن عنده اثنين عنده ثلاثة أربعة، لا يلزم من كل قسم أن يقع. هذه المسألة أيضا من المسائل الفقهية التي يتعرض لها أهل العلم في مسألة القسم. فيها أيضا لا، ليس، لا يجب عليه العدل في الوطء، أنا قلت العدل في المبيت وليس لم يجب عليه، لا يجب عليه العدل في الوطء، لا يجب من وطأ الأولى أن يذهب للثانية فيطأ، لا، لا يجب ذلك، المبيت هو الأصل في هذه المسألة، الوطء تابع أراد هنا، لكن لابد طبعا هو واجب عليه أن يعف، يعني هو مسؤول عن إعفافها وذلك في أي بقى أوقات أو يتخير الأوقات ويعلم ذلك، لكن لا يجب عليه الوطء، الذي يجب عليه هو المبيت، هذا الذي يجب عليه. لا، ما هم بيمتحنوا، ما فيش النهارده هناك، لو كان في كان هيجي وراكم. لذلك ممكن بناء مسألة الوقت مسألة يعني إن كان مسألة تابعة ذلك، وهي مسألة العزل، وهذه مسألة أيضا قد يسأل عنها كثيرا في مسألة العزل، وهو طبعا معلوم بأن مسألة العزل هو الإنزال خارج المرأة، وهذا ما يسمى العزل، وهذا اختلف الفقهاء فيه على أقوال ثلاثة، القول الأول هو قول الجمهور وهو إباحة العزل، فله الوضع وله العزل بعد ذلك. قالوا واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. قالوا وأيضا قالوا لم تنزل آية في كتاب الله عز وجل أو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنك، بل لما سئل قال لا عليكم إن عزلتم، وهذا دليل آخر يريد أن يقول أن هذا سنبين فيه، قال لا عليكم إن عزلتم. هذا قول قلنا الجمهور. القول الثاني في مسألة العزل هو قول بالمكروه، قول مكروه كراهة العزل، وهو قول الشافعية. قالوا لأن الأدلة تتجادل، عندنا أدلة فيها يعني ما يؤدي إلى الجواز، وهناك أدلة فيها النهي، وأدلة الجواز بيناها عند الجمهور الذي قلناها الآن. أدلة النهي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال هذا الوحد الخفي، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال هذا الوحد الخفي. فإذا قالوا نجمع بين الأدلة فنصرف التحريم إلى الكراهة، على أننا عندنا أدلة فيها النهي كما قال حسن الوقت الخفي، هناك حديث جابر كنا نعزل القرآن ينزل وقال ليس لا عليكم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا هذه نقول بها بالكراهة. والقول الثالث هو الحرمة، وهذا حرمة العزل، وهو على استدلوا بحديث عليه وسلم لما سئل عن العزل قال هو الوقت الخفي. وقالوا هنا طيب قالوا إن طب كيف يعني وقفوا عن الحرمة، قالوا ماذا يعني كيف كان الترجيح عندهم بالحرمة؟ عندك الآن أدلة، ما أدري أسأل ونتجاذب وأنا ما أعطى أن أنقل الآن. طيب ما نتجاذب يبقى هترد علي، يبقى تقولي الآن كيف هم قالوا بالحرمة، كيف سيردون على أصحاب القول الأول والقول الثاني والذين قالوا أصحاب الأول عندهم أدلة؟ أنا أراجع الأدلة وانتبهوا معي أن هي ترجيح أصولي، لمن أراد أن يكون معنا ترجيح أصولي، بأنه حق القول الأول حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا قالوا بالإباحة. والحديث الثاني في الذين قالوا بالكراهة اللي هو استدل به نفس أصحاب الحرمة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال هو الوأد الخفي. الوأد الخفي يعني الوأد، يعني هو الآن لذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر الله عز وجل أن يكون أن ينزل المني عن حجر على حجر فيكون ولدا لكان، وندل ذلك أن المسألة هي يعني هذه بقدرة الله عز وجل، ذلك وسماه وأد خفي كالوأد المعلوم اللي كان بيحصل في الجاهلية إنه هو بيوئد البنت أو الولد بعد البنت بعد الحمل. طيب هؤلاء قالوا بالحرمة، طيب كيف جمعوا بين الأقوال؟ لا لا صحيح صحيح ممكن أقول؟ آه تفضل. طيب بالنسبة للمباح باين عشان حديث جابر، طيب بالنسبة للمكروه مجمعه بين حديث جابر وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوادي الخفي، فحبوا يجيبوا حاجة في النص الشافعية فجابوا صرفوا التحريم للكراهة، لأن طبعا الثانيين قالوا لا احنا على التحريم، يعني التحريم ما هذا تعارض أدلة. اه ده تعارض أدلة. آه. الباب تعارض الأدلة. الذين قالوا بالتحريم لماذا غلبوا التحريم؟ حاضر مقدم على المبيح، جيد، هذا برضه هذا طريق من طرق قالوا الحاضر مقدم على المبيح جيد، وهي في أوضح منها كمان، هو جيد الحاضر مقدم على المبيح أحد، لكن أنا الوقت معلوم أنه محرم، أما حديث جابر يعني لم ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني فهم من عدم نزول نص سواء من القرآن أو من الأحاديث بأنه لو حديث جابر ده اسمه دليل إيه؟ دليل النقل. لا يعني دليل بأي نوع من أنواع السنة يعني سياق المرفوع. لا ما هو قال جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي نوع من الأصول؟ على فكرة ما امتحنت أصول، أنت امتحنت أصول. طيب يعني أيوة سنة تقريرية يبقى إقرار، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوادي الخفي قول، فهل ممكن تقول الآن تعارض إقرار مع قول؟ من خاصة يقولوا أن حديث جابر قال كنا ننزل القرآن يعزل، من قال أن لم يأتي؟ قال جاء القرآن، جاء حديث صلى الله عليه وسلم وقال الوادي الخفي. لا ده بعض من الاعتذارات طبعا، لكن هذا إقرار وهذا قول صحيح؟ فممكن تقول تعارض إقرار مع قول، نقدم القول على الإقرار، ممكن هذا دليل أحمد من التعارض. والأقوى من هذا كله قالوا أدلة جابر، دليل جابر رضي الله عنه موافق للأصل، عندنا الآن عندك دليل موافق للأصل اللي هو أصل الإباحة ودليل ناقل عن الأصل، فلما أتى دليل ناقل على الأصل قدموه على الدليل المثبت للأصل طبعا. فهم هذا وجه آخر من وجوه الترجيح بأن النقل على الأصل يقدم على. أحسنت يا أيمن يا عمر، أين أنت يا عمر؟ الغرفة لن تفيدك كثيرا، لابد تأتي معنا. ال ال ال ال ال فقالوا هذا نقل عن الأصل، وهذا النقل يقدم عن المثبت عن الأصل. طيب، وأيضا اعتذروا لما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لا عليكم قالوا، وهذا بقى الترجيح الذي تجده يعني يضاف تفصيل عن التحريم. قالوا التفصيل إيش؟ إن هناك فرق بين الحرة والأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لا عليكم كانت بعد سبايا أوطاس، فكانوا بعد كسرت الفتوحات وأصبح للصحابة إماء كثر، فأرادوا كانوا يخشون من المسألة الخلافية اللي هي أم الولد، أم الولد هل تباع ولا لا تباع بعد ذلك، فكانوا يخشون من الحمل من الجواري فتكون أم ولد فيدخلوا في إشكالية البيع لأم الولاد أم لا، فأرادوا أن يعزلوا وهذا في الإماء حتى لا تكون أم ولد بعد ذلك. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم، فقالوا أهل العلم بعلوم قال نفصل، لو كانت الأمة هذا الذي فيه لا عليكم وهذا الذي فيه العدل جائز، أما الحرة فلا يجوز الحرمة فيها على قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ذلك الوقت الخفي. والحقيقة أنا بيانت الأقوال الثلاثة، وهذا التفصيل يجمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإذن الذي أذن به، قال هذا للإماء كان وهذا كان السبب، وأما يظل المنع للحرة. وإن كان هذا يعني وجيه وقوي، لكن احنا ممكن نقول حتى نخرج أيضا حتى المرأة لو كانت حرة وجاء وكان لا يمكنها الحمل لأسباب طبية وقال لها يعني الطبيب أنها لا تقدر ولا تستطيع على ذلك، فهنا يصح لها ذلك. أما لم يكن هناك سببا لذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم الوأد الخفي دليل قولي ثابت على أنه من الوأد، فلابد أن يكون له علة لذلك. يعني لابد نقول بأن الآن حتى لو قلنا بحيث جابر كنا نعلم القرآن ينزل، لكن يوسف قال الوأد الخفي، فأقل ما تقول فيه لابد أن هناك سبب لهذا المنع، حتى المنع الإنزال يعني داخل أو للعزل، فإن كان هناك سبب فهذا لا حرج في ذلك. وأما لم يكن هناك سبب والله أعلم أن القول الذين قالوا فيه بالمنع قوي جدا حقيقة، أقوى لأن الحديث ثابت الوقت الخفي. طيب، نقول هنا جمهور العلماء ندخل للحديث أيضا، قال في إذا تزوج من السنة، وهذه سنبين قول المصحابي من السنة إذا إيش معروف، حتى لو لم يقل أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف أصولي قد بيناه، قول الصحابي من السنة راجح فيه قول الصحابي من السنة الراجح فيه إيه؟ طب الخلاف فين؟ طب الخلاف فين عند من ويقولوا بإيش؟ بلاش عند الخلاف فيها إيش أصوليا؟ قال من السنة، أنتوا قلتوا هذا رفع. نعم، قالوا من السنة قد لا تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة الخلفاء الراشدين أو سنة الغير أو من اجتهادي، لكن الصحيح الراجع عند أهل الأصول نقول الخلاف موجود بيناه، لكن الصحيح الراجع بأن من السنة هو مرفوع، أن هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعة، المسألة معنا الآن، هل هون الحديث يكون مطلقا لأي مرأة يتزوجها الرجل سواء كانت الأولى، أم الحديث يختص بالتعدد فقط؟ بعض أهل العلم قالوا الجمهور يرون بأن الإقامة سبع للبكر وثلاث للسيب للمرأة عموما، يعني ليست المعدد عليها، أنت عندك حالتين، مرأة أول امرأة زواج الأول ما عنده الزوج غير هذه المرأة أول زواج له، يعني مش لازم أول زواج كعدد، لكن ما عنده في ذمته إلا امرأة واحدة يتزوجها الآن، إن كانت بكرا سبع وإن كانت ثيب ثلاثة. طيب لو كان هذه المرأة يتزوج على امرأة أخرى عنده، يعني هي الثانية والثالثة والرابعة، أول امرأة وكانت ثيبة هي ثيب، أنت الحالة إيش؟ أنا عندي إما أنا بتزوج المرأة الآن هي أولى لي ما عندي بذمتي غيرها، أو هي أعدد بها. طيب الآن الأهل اختلف أهل العلم، هل الحديث يرى السبع للبكر كانت أولى أو كانت معددة، والثيب أيضا ثلاثة كانت أولى أو معددة، ولا هذا الحديث في المعددة بس فقط؟ فمين الخلاف فيه؟ هيقسم علينا وهو المسألة دي من الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج البكر، سيبك الرواية هنا لأنها حاسمة في قول الشافعية، الرواية الأخرى تزوج البكر سبع وإذا تزوج الثيب ثلث، في رواية مطلقة. لذلك أهل العلم اختلفوا، قالوا هذا الحديث هذه المسألة معنى يسبع للبكر ويثلث سواء كانت زوجة وحيدة ولا زوجة معددة. لسه مش واضحة لكم المسألة؟ يعني ما عندوش غيرها، ايش اللي انتم مش براحته. احنا عندنا هنا المثال، الحديث بيقول الخلاف بين اهل العلم سواء دي الزوجة زوجة وحيدة ما عنده تزوج الان سيب تزوج الان بك تزوج الثيب يا شيخ، بس عندهم لا تكفر. هي الحديث الحديث ما عندك حديثين بس، ما هو انتم في حديث ما الاستشكال الان هل الحديث ده عام في كل ما تزوج بكرا سواء كانت زوجه اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه يجي السبع، او هذا الحديث لا لو كان تزوج بكرا وهي ثانيه وثالثه ورابعه على واحده موجوده؟ لا مش ممكن، مش عايزين تجيبوا مش اشكال لغايه دلوقتي. انتوا فاهمين النزاع؟ بيقول يعني طب الغرفة مش فاهمين برضو المسألة؟ طيب تزوجها زوجة أولى ولا على زوجات عنده؟ زوجة أولى. طيب أول يبقى ده أنا عايز أقوله الآن. معاه خلاص على طول. أنت إحنا بسألكش يقعد ولا لا؟ أنا لا في خلاف بين أهل العلم. ما هو اللي أنا بقوله يقول فرقوا، بعضهم قال هذا الحديث في لو تزوج الثيب أو البكر على زوجة سابقة يعني بيعدد. يعني جعل هذا الحديث مش ماتت يا رب مش عارف أفلى منكم ليه. هذا الحديث قالوا في من يعدد خلاص، وبعضهم قالوا لا في من يعدد ومن لم يعدد زوجة أولى، الحديث مطلق. كيف يكون إذا كان زوجة أولى كيف يكون عمليا يعني هي زوجة أولى دلوقتي ما يسألنا في بيت غيرها يعني هيسبع. كيف يسبع؟ طيب ماشي، إيه اللي كيف؟ ما إحنا دلوقتي بنت جوزة سبعة ويمشي يروح في حتة تانية، سبعة متصلة. إحنا بنتكلم السنة الآن، أنت هنبين إن لابد تليف المسألة عندكم مش واضحة. ده الجمهور يعني يسافر للعمل مثلا بعديها يعني بيسبع ثم يسافر للعمل. ايوه احنا بنقول الان يقطعها باي قطع، ايه المشكله انه يقطعها؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنه اذا تزوج البكر على الثيب، الحديث هو باين ان هو تزوج البكر على. طيب ما انا قلت لكم في حديث اخر يا اخوان، اولا انتوا تعبتوني، اولا اول بحب احرر النزاع، انتوا لازم تفهموا النزاع اللي بقوله. هذه المساله السبع والثلاثه لمن تزوج مطلقا ولا لمن تزوج معدد؟ عرفتوا المسألة كده خلاص؟ طب خلاص بس بقى أنا أتكلم، ما أخسرني بقى لما أنا أتكلم أصلا. المهم تفهمتوا المسألة، الجمهور بخلاف الشافعية قالوا الحديث مطلقا، تزوج أي امرأة أي امرأة كانت معددة أو أولى يجب أن يسبع للبكر ويثلث للثيب، ما ينتقلش من البكر قبل سبعة ولا ينتقل من عند الثيب قبل ثلاثة. كانت زوجة كانت زوجة تالية أو زوجة أولى، واستدلوا بحديث للبكر سبع، حديث آخر مش في صحيحين هنا بس صحيح، وللثيب ثلاثة. قالوا للبكر مطلق، أي بكر يتزوجها كانت أولى تانية تالتة رابعة يسبع، أي ثيب يتزوجها أولى تانية تالتة رابعة يثلث. قالوا هذه مطلقة. الشافعية قالوا لا، هذا الحديث يختص بالتي مسبوق لها مساء الرجل مسبوق عليها بزوجة، يعني عند التعدد فقط. وقالوا استدلوا بحديث الباب الذي معنا، لأنه قال إذا تزوج البكر على الثيب، يبقى على الثيب يعني هي بكر جاءت على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على ثيب أو على يعني أي على أخرى يعني ما الثانية تبقى ثيب خلاص يبقى ثلاثة. فقالوا هذا الحديث مقيد للمطلق في الرواية الأولى، الرواية الأولى للسبع للبكر سبع وللثيب ثلاثة. فقالوا يبقى الحديث الأول المطلق يشهد له الجمهور. الشافعية قالوا لا، نحمل المطلق على المقيد، وهذا القصد لابد أن يكون فقط لمن يعدد. قالوا لأن الغالب بأن الأولى وجالس معها، الغالب أن الأولى جالس معها فلا يحتاج لسبعة أو ثلاثة، لكن هو مقصدهم لأن المقصد من هذا الحديث في السبع ليش للبكر وثلاثة للثيب، حتى يزيل البكر لم تجرب من قبل، فحتى يزيل الوحشة والاستوحاش وتزيد الألفة والمحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس سبعا معه، لذلك اشترطوا السبع تتابع ولا يقطعهم شيء، لأن لو قطعهم شيء لن يحدث المقصود من الألفة ومن رفع الاستوحاش وغير ذلك. وأما الثيب فإنها جربت من قبل وعندها خبرة في ذلك، فتحتاج إلى أقل ذلك من رفع الوحش، لذلك قالوا يكفيها الثلاثة. يبقى نقول الراجح نقول في هذه المسألة، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، على أن نحمل المطلق المقيد، وأن هذا في الزوجة التي هي مسبوقة بزوجة لهذا الزوج في التعدد. طيب نقول طبعا عند بعض العوام يفهم خطأ، وقد بين ذلك ابن حجر في شرحه، على أن من يقيم سبع لا يخرج، لا يخرج الجماعات ولا الجمعة ولا غير ذلك، هذا كلام خطأ، هذا الكلام خطأ، لابد هذا لا يمنعه من أنه يجلس، من أنه يخرج للجماعة وللجمعة ولغير ذلك، فلا يفرط في الواجبات والفرائض التي عليه. طيب قلنا إذا قال الصحابي من السنة كان هذا هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض قال احتمال أن يكون اجتهاد في الرأي، وقلنا الصحيح بأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهادا في الرأي. طيب اختلفوا بعد ذلك، هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ الشافعي، المذهب الشافعية والأصحاب والرواية عن مالك أيضا، أن هذا على الوجوب، يعني يجب إن تزوج البكر أن يسبع معها، ويجب على الثيب أن يثلث معها. وهناك قول آخر للشافعية أيضا وبعض الأئمة بالاستحباب، لكن الصح لكن نقول هنا أيضا قالوا والوجوب للموالاة، يعني لابد أن تكون موالاة، ولا يقطع السبع ولا يقطع الثلاث حتى تحصل المقصود. طيب المسألة الأخرى، إذا وفى السبع للبكر فيقسم بعد ذلك، يقسم بعد ذلك لباقي الزوجات، يعني السبع ثم يعيد القسمة، مش يعطيهم سبع، لا، السبع هذه تخص البكر ثم يقسم بحسب عدد زوجاته. طيب في الثيب في حالتين، لأن جاء حالة أن يعطيها ثلاثة فيقسم بعد ذلك، وفي حديث لمسلمة قال عليه وسلم بعد أن جلس ثلاثة معها قال إن شئت سبعت لك ثم سبعت لهن، وإن شئت ثلثت لك ثم قسم عليهن. فهي قالت اختارت التثليث، يعني هو خيرها أن إن شاء يزيد لها من الثلاث إلى السبع، بس إن زاد من الثلاث إلى السبع سيسبع للأخريات. فإن هي وافقت، نعم حديث صحيح، ما أنا هقول لك هو ضعيف يا شيخ، ما هو مش هستدل بيه، لا مش هستدل بيه، وأنا مش هستدل بيه في المسألة خلاص، أو لو قلته هقوله طبعا يعني. فهنا هو خيارها فهي اختارت الثلاث، فقال أهل العلم إذا إن سبع لها على طلبها يسبع للباقي، لكن إن هي لم تطلب وهو اللي زاد من الثلاث إلى السبع أربع سيقضي الأربع فقط للباقي ولا يقضيهم سبعة. فهمتم الفرق؟ طيب ولكن هنا لها أن يخيرها ثلاثة بلا قضاء أو سبع بقضاء، اختارت السبع سيقضي، لم تختار إلا ثلاثة بلا قضاء، زاد هو من الثلاثة إلى السبع بعدهم قال سيقضي الأربعة للكل بعد ذلك ولا يقضي السبعة. طبعا هذا قول الجمهور، أبو حنيفة قال يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر، وهذا مخالف للحديث الصحيح التي معنا، يعني الجمهور قال بما قلت الآن لك، القضاء البكر بعد سبع لا يقضي، والبكر والثيب بعد ثلاث لا يقضي، ويقضي فقط إذ زاد هو من نفسه. أبو حنيفة قال الكل يقضي، يعني بعد السبع يرجع يقضي عليهم، وهذا الكلام مخالف لصريح الأحاديث التي معنا الآن، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقسم القسم بعد ذلك ليس قبل السبع، يعني يقسم يعني سبع عند البكر يسبع للباقي، ثيب عند ثلاثة عند تثليث عند الثيب وثلث للباقي، هذا عند الأحناف. والذي قال بالتخير الشافعية والحنابلة المالكية لهم واجب عدم التخير، لكن الحديث صحيح كما قلنا حديث مسلمة في مسألة التخير. طبعا الحديث فيه بيان كما قلنا في المقدمة أحكام العدل بين الزوجات وحقوق الزفاف لهم في بداية يعني الزواج والإقامة عندهم وغير ذلك، وفيها التفرقة بين البكر والثيب. ندخل الحديث الذي يليه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لن يضره الشيطان أبدا. نعم هذا الحديث دتين من حديث هذا الكتاب كتاب النكاح، هنا أدب جديد من أداب المتعلقة بالجماع يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة النبوية المطهرة، هذا الدين العظيم الذي ما ترك شيئا إلا قد بينه وفصله كما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وكما جاء في حديث اليهودي الذي جاء للصحابي وقال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا ما قد بلغكم به، قال نعم حديث سلمان وأقصد لما جاء اليهودي فقال ما حتى أوصانا لكيفية قضاء الحاجة وبين له هذا الحديث في معنى هذا الحديث، هذا دلالة على أن السنة النبوية قد ما تركت شيء إلا قد بينته لنا، حتى الأداب التي تتعلق بمسألة الجماع بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الهدي النبوي في ذلك، وبين فيها أيضا أن يحذرنا من الشيطان في كل شيء، فتجد السنة جاءت عند دخول البيت أنك تسمي الله عز وجل فيقول الشيطان لمن معه لما بيت لكم، عند الطعام تسمي الله عز وجل فلا يأكل معك الشيطان في قصعك أو في طبق، عند الشراب تسمي الله عز وجل فلا يشاركك فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل تحب أن يشاركك الهر قال يشاركك من هو أشد منه الشيطان، كذلك في عند اتيان الرجل لزوجته بين النبي صلى الله عليه وسلم كما معنا الآن بأنه يسمي الله عز وجل يذكر اسم الله عز وجل ثم يقول هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فتجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يريد أن يحذرنا فيه، هذا دلالة على أن الشيطان يكون مع المرء في كل شيء، يكون في طعامه في شرابه حتى في اتيانه لزوجته، مع أن أهل الملائكة يستعفون عن ذلك ويستحيون فيخرجون، وأما الشيطان فيريد كما قال الله عليه يشاركهم في الأموال والأولاد، هذه من المشاركة التي تكون، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى وأيضا فيه مسألة مهمة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن كيف أن المرء يحاول أن يحافظ على ذريته، فبداية عندما يتزوج يختار المرأة الصالحة لأولاده، وبعد أن يختار المرأة الصالحة فعندما يفكر في الذرية ولا تكون إلا بالوسيلة وهو الوطء وهو الجماع، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أيضا يريد أن يحمي كما اختار أم الصالحة يريد أن يحمي هذا الطفل ويحافظ عليه من بدايته من الشيطان وتلبس الشيطان به ومشاركته كما جاء في قوله تعالى وشاركوا في الأولاد والأولاد، فدله على تسمية باسم الله عز وجل وقول هذا الدعاء حتى يتجنب الشيطان، حتى أنه قال مجاهد في قوله في التفسير قال بأن من لم يسمي الله عز وجل يقول هذا الدعاء يأتي الشيطان فيلتف حول إحليل الرجل فيدخل معه في الجماع فيصيبه مع يصيب الولد بذلك، يعني يدخل معه لذلك، فقالوا لذلك جاءت هذه هذه الهدي النبوي في بيان كيف أن المرء يريد أن يذكر اسم الله، هذه فيها طبعا تبريك باسم الله عز وجل، ما ذكر في شيء إلا ما برك عليه وكثره، وهذه يعني هذه فضل من مناقب ذكر اسم الله عز وجل على الشيء بأن فيه حفظ المرء من هذا الشيء، فيه تبريك بذكر اسم الله عز وجل، لذلك قال إذا أراد، طبعا وقت هذه المسألة وقت الدعاء قبل عند الإرادة، لأن هذا ذكر اسم الله عز وجل في في في في هذا الموقف يترفع عنه، لكن هذه تكون عند الإرادة لهذا الشيء يبدأ كما عند دخول الخلاء قبل أن يدخل بيذكر أيضا الذكر لذلك الذي يحفظه من الشياطين، لأنه قال لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهل، لو أن أحدكم أراد، فعند الإرادة هنا يبقى هذا الإتيان كان هذا عند الإرادة قبل أن يبدأ هذا الأمر، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، لأنه في حالة الجماع لا يناسب هذا الذكر، وهذه مسألة بد أن ينتبه إليها المرء بأنه يعني يستعد لذلك من قبلها. لكن في حالة هذا الوقت يعني لا صح أن يذكر اسم الله عز وجل في هذا الوقت. وهذا فيه طبعا قلنا تبريك باسم الله عز وجل، وأعظم الأسماء اسم الله الذي تأله القلوب، هو اسم الله الأعظم على الصحيح الراجح. قال فيه سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذكر اسم الله عز وجل فيه البركة، وذكر اسم الله على أي شيء فيه ما فيه من التبريك، لذلك فيه عظيم النفع والأثار العظيمة، لأن المرء إذا أراد أن يأتي أهله في ذلك أن يذكر ذلك. وهذه كما قلنا أن المرء حتى وهو يستمتع بالشهوة وباللذات المباحة لا ينسى فيه ذكر الله عز وجل. هذه فيه تقوية كما يقال للإيمان، وفيها إرشاد وفيها سداد على أن المرء يتذكر نعائم الله عز وجل، كما قال رسول الله المسؤول أن المرء يأتي أمله لو فيه أجر، قال يأتي أحدنا أهله وله أجر، قال نعم، رأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزر، قال نعم، قال كذلك إن وضعها في حلال له أجر. هذا لك على أن المباحات إذا انتوى بها المرء أن يستعف في نفسه ويذكر فيها اسم الله عز وجل ويتقرب فيها الله له ما فيه من الأجور بعد ذلك. وهنا المسألة التي معنا الآن على أن أهل العلم اختلفوا في معنى اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقال فإنه إن يقدر بينهما ولد، أن يقدر بينهما ولد، فإن في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذه هنا أولا فيها إثبات أن الشيطان يضر إن كان بإذن الله، لكن فيها إثبات أولا أن الشياطين تضر، وأن الشيطان له همز وله لمز وله مس وغير ذلك، حتى قال سبحانه وتعالى وأعوذ بك من همزات الشياطين. فالشيطان يتلبس بالإنسان، يأكل معه في طعامه في شرابه يأتيه في جماعه بغير ذلك، ذلك قال سبحانه وتعالى قل أعوذ بربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني يحضروا يكونون مع المرء. كما قلنا المرء إذا لذلك لابد أن يستحي، المرء من ذلك يستحي من أن يكون خاليا في عورته، فتراه ما يراه الشياطين، لذلك الذكر في دخول الحمام ليش أو الخلاء، لأن المرء بيكون عاريا في العورة فيذكر فيحفظ نفسه من الشياطين. كذلك في البيت، كذلك في هذا الموقف اللي هو فيه مع زوجته، كما قلت الملائكة تستحي فتخرج، أما الشياطين لا، فلابد أن يراعي المرء هذا الذكر. ونقول أن فيه دلالة على أن الشيطان يأتي فيحزن المرء، يأتي فيلمزه يلمسه يعني يتلبس به، وإن كان هذا بيانه الله عز وجل أن هذا فيه ضعف لمن عنده قوي الإيمان. قال سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضرهم بشيء إلا شيء وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. يبقى المسألة بد من يقين من اعتقاد أن الشيطان لن يفعل ذلك إلا بإذن من الله عز وجل، لأنه كلما ازداد إيمان المرء تجد الشيطان يجد حائط صد لا يدخل فيه. نعم. فنقول أنت عندما تقول هذا أنت لا ترى الشيطان، كما قال الله عز وجل بأنك لا تراه وهو يراك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ومع ذلك فأنت لا تراه لكن تعلم أنه يراك، لذلك تقول هذا الذكر لتحفظ نفسك من ذلك. وهو في عداوة معك إلى يوم الدين، الشيطان في عداوة معك في كل شيء، يعني هو يريد أن يدخل معك كما قلنا في كل حياتك، يريد أن يلبس معك ويريد أن يغويك ويريد أن يعني يضلك عن الطريق، لذلك ليس لك مخرج من ذلك إلا حفظ الله عز وجل. وهذا لا يكون إلا بالذكر، أنك لذلك مسألة مهمة أن المرء لابد يعلم نفسه يعلم زوجته يعلم أولاده حفظ الأذكار. الأذكار التي فيها حفظ المرء هذه من أهم التحصينات التي يحفظ بها المرء نفسه وذريته من الشياطين. يتعلم الطفل وهو صغير كيف إذا لبس يقول إيش، كيف إذا دخل الخلاء، كيف إذا أكل، إذا شرب، كيف إذا فعل كذا، كل ما. والحمد لله الأذكار في كل موضع من المواضع موجودة، وكثيرا ما ننسى نحن هذا الذكر، فتجد أنه يأتيك ما يأتيك بسبب نسيانك للذكر من الأذكار التي تحفظك من الشياطين. الإشكال هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره الشيطان أبدا، وهذه المسألة لم يضره الشيطان أبدا لا تجد أحد في أهل الحديث حمل ذلك على العموم، يعني أنه لم يضره الشيطان أبدا، يعني هل هذا ينفي حضور، هذا معناه أنه عصم، ما هو الإنسان لابد يقع في المعاصي، فكيف سيقع في المعاصي إلا لابد أن يضره الشيطان يصيبه، يعني لا أحد معصوم، يعني حتى الأنبياء وقعوا فيما وقعوا فيه من الصغائر ولم يقعوا فيه الكبائر. فنقول هنا اجتهد أهل العلم في تفسير أنه لم يضره الشيطان أبدا. بعضهم قال بأنه لم يضره عند الولادة كما قال عليه وسلم بأنه يأتي الشيطان فيضربه في خصيرته. فقالوا لم يسلم منها لعيسى بن مريم. قال لما قالت إني نظرت إني أعوذ بك إني أعوذ إني وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان. نعم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. امرأة عمران لما دعت لمريم عليه السلام فقالوا هذا الذي نجى من هذا الطعن وعيسى النبي عيسى الخصيرة. نعم نعم قال لما يولد يأتي الشيطان فيضربه في خصيرته. فبعض قال حملوا على ذلك أنه لو قال هذا الدعاء والله قدر الولد فعندما يولد لا يأتي الشيطان في خصيرته. البعض حمل كما قلت على ذلك والبعض قال لا المقصود لم يضره لا يتلبس به فيصرعه. يعني من قال هذا الدعاء وقدر الله الولد في هذا اليوم لا يأتي الشيطان فيصرعه فيتلبس به ولا يصرعه بعد ذلك. وهذه كما قلنا لأنه بعض قد ردوا على الأولى قالوا الطعن ليس بضرر طعنه في خصيرته هذا ليس ضرر لكن لأن قد طعن كثير من الأنبياء والأولياء وغير ذلك ولم يصبهم الضرر. فقبعدهم قالوا ليس هذا المقصود بالخصيرة بل المقصود بأنه قال بأنه المقصود فيه بأنه لا يدخل فيه أو لا يسرعه. والبعض قال إن الضرر يبقى عندنا بعض قال الضرر المنفي هو الصرع وبعضهم قال الضرر المنفي أن لا يأتي في خصيرته ويضربه عند الولادة. والبعض قال لا يضره أبدا في بدنه لذلك فرقوا بين البدن وبين الدين قالوا لا يضره الشيطان في بدنه وهذا أعم من الضرر عند الولادة. يبقى كانوا تفسير آخر. يبقى إذا البعض قال الضرب عند الولادة في الخصيرة والبعض قال لا يصرعه ولا يمسه ولا تخبطه يعني هذا الصرع هذا والبعض قال لا يضره في بدنه أبدا وهذا قالوا هذا أعم أنواع الضرب في أثناء حياته فهو محفوظ بإذن الله عز وجل من الشيطان. وبعضهم قال لا يضره في عقله يعني ليس قالوا البدن كله بل في عقله لا يتسلط الشيطان على عقله لا يزيه ولا يغوي. والبعض قال على إطلاقه يعني قال الحديث على إطلاقه لم يضره الشيطان أي في دنياه في بدنه وفي عقله وفي دينه. لكن هل هذا معناه أن يكون معصوم؟ هذه الإشكالية بهم الذي حمله على الإطلاق قال لا يضر في عقله ولا في بدنه ولا في دينه. نقول إن العصمة لا تثبت إلا للأنبياء العصمة من ذلك لا تثبت إلا للأنبياء. لكن هو الحق أنك تقول إيش خروج هذه المسألة أن هذا الدعاء سبب صحيح سبب وله نتيجة وإيش عدم الضرر. ما هو الدعاء سبب لحفظ المولود من عدم الضرر من الشيطان والسبب حتى يأتي بالنتيجة الكاملة لابد له من عدم موانع. فكلما كانت الإخلاص والنية في هذا السبب في القول هذا تحقق النتيجة فيتفاوت أن تتفاوت النتيجة بتفاوت السبب والموانع. فالمانع بقى الاستيقان التيقن والاستيقان القلب بهذا الذكر وقوله وأنت وقت ما تقوله وأنت مستيقن بالله عز وجل بأنه إذا جاء الولد فلن يأتيه الشيطان. كل هذه أسباب وموانع. فكلما زاد حققت الأسباب وانتفت الموانع حدثت النتيجة. فالذي يحدث الواقع بأنه يحدث الضرر لأن لا أحد يستطيع أن يصل إلى الكمال كما نقول لو قلنا في الاتيان بالأسباب وعدم الموانع فلذلك النتيجة يكون ما فيها من الضرر. لكن لا شك من قال ذلك مخلصا لله عز وجل وقال مستيقنا لا شك بأن الثمرة ستكون سواء بقى قلنا بأن الضرر لا يكون في البدن لا يكون في العقل لا يكون في الطعن مع اختلاف التفسيرات هذا كلها لكن الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء إذا قاله مستيقنا بالله عز وجل ومتأكدا بأنه سيأتي هذه الثمرة مع اختلاف درجات الناس بذلك. هو لأن التفسير تنوع ما أحد يستطيع أنه هو طبعا الخاصرة بيّنوا بأن الخاصرة هذه في مريم هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي المسألة الضرر لن يصيب ضرر لابد أن لا تقول أنه لا أحد لن يصيبه ضرر لكن ممكن تقول بأن إن خدت بقى على التفسير اللي قلناه أنه لا يصرعه ممكن لا يتلبس به لا يتخبطه ممكن هذا نوع من أنواع الضرر. لكن أن تقول الضرر الكامل لن يصيبه هذا لابد أن تأتي بالسبب الكامل وعدم الموانع عشان يكون. لأن الواقع بيقول أن حتى الأنبياء رضوان الله عليهم منهم ما فعل آدم عليه السلام لم يعصي الله عز وجل ثم تاب وهو أبو الأنبياء، فنقول ذلك. الحديث فيه بعض الأحكام، استحباب التسمية والدعاء المذكور عند ابتداء الجماعة، ولذلك الإشارة تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأتي أهله أن يقول هذا الدعاء. الاعتصام، الفائدة الثانية والحق، الاعتصام بذكر الله عز وجل ودعائه من الشيطان، يبقى لا منجى لك في الاعتصام من في الحفظ من الشيطان إلا بالاعتصام بأذكار الله عز وجل، وهو قول الأذكار التي جاءت بها السنة. الحث على المحافظة على تسميته، هذا تسمية الله عز وجل ودعائه في كل حال، في كل حال ليس في الجماع فقط، يعني في كل حال إلا أن ينهى الشرع، يعني في حوالة التي ينهى عنها الشرع. لا وفيه أيضا بيان لملازمة الشيطان لابن آدم، ما يتركه أن حتى ما يتركه في هذه الأوقات، ما يتركه الشيطان من خروجه من ظهر أبيه آدم عليه السلام إلى رحم أمه إلى حين موته، نعوذ بالله من ذلك، ملازمة للشيطان مع المرء من ذلك. في دلالة واضحة على أن الشيطان يضر، هذا حديث مهم، لأن البعض يقول بعض لا يثبت ذلك، يقول لا مفيش شيطان، مفيش حاجة اسمها شيطان، والجن ما بيعملش حاجة، يقول كيف النبي السلام قاله صحيح لم يضره الشيطان أبدا، إذن يضر لقد قال بإذن الله كما جاء في الآيات التي بينها. المراد هنا الضرر، حتى الضرر لم يكن كمان ضرر بدني، الوسوس، الوسوس أنه يأتي ويوسوس لا، فلا يسلم أحد من الوسوس، لا يمكن أن يسلم أحد من وسوسة الشيطان، وإلا لو كان هيكون الحديث تحصيل حاصل ما فيش فيه شيء أصالة، لكن هنا نقول هو الضرر موجود وفي إثبات الضرر من الشيطان. طبعا الختام أن شرط تأثير هذا الذكر حضور القلب، شرط تأثير هذا الذكر حضور القلب، قال بسم الله وعى ما يقول واستحضر اسم الله عز وجل وما فيه من تبريك وغير ذلك، هذا من شروط التأثير. إذا كان قلت بأن المسألة شروط وانتفاء موانع حتى تحدث النتيجة، وهذا لا يكون إلا بتأثير الذكر، لا يكون إلا بحضور القلب، ولذلك البعض يردده ولا يستحضر، متى استحضر قد وقدر الله تجد ما تجد إن شاء الله من النتيجة، ولكن إن قلت ترديدا لأن إشكاليا الناس بتعتد الذكر، فكثير من الناس عندما تقول الأذكار لا يكون هناك حضور للقلب، وهذه إشكالية من اعتاد، لا اعتادها مثلا فتجد يرددها، هو له أجل الذكر لكن التأثير لن يكون إلا بحضور القلب في ذلك. طيب ناخذ الشيخ الحديث الاخير ونختم الكتاب ان شاء الله. صدق بعد كده لو قلنا ان الحمو، لا هو انت عندكم ليش هو من غير تبويب؟ التبويب ده من عندكم؟ لا التبويب ده من عندكم. انا عقد ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الله فيقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العمي ونحوه. نعم هذا حديث عظيم جدا، ما أدري إن شاء الله نحاول ندركه. عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله قال إياكم والدخول على النساء، هذا الجزء الأول الجملة الأولى، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. يعني نقول الفاظ الأول الدخول على النساء هذه واضحة، قال إياكم والدخول على النساء، هذا فيه تحذير، كأنما يعني تقول إياك والأسد، إياك والكلب، فأنا أحذرك، وإياك والشر، اتقي يعني اتقي ذلك واحذره. قال اياكم والدخول على النساء، يعني اتقوا الدخول على النساء، احذروا من الدخول على النساء. ثم قال الحم الموت الاحماء، الاحماء الاصل فيه ان هم اقارب زوج المراه الذكور، كالاب في اللغه، كالعم، كالاخ، كابن الاخ، كابن العم، هذا كله هذا يدخل في اللغة. و قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وطبعا سنشرح قال إياكم الدخول على النساء. ثم قال رجل أنصاري يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. طيب ما معنى الحمو الموت؟ قال فيها قولان عند أهل العلم. قال معناها أن المعنى فليمت ولا يفعل ذلك. الحمو الموت يعني يمت ولا يفعل ذلك. والإشكال سنبين ليش الحمو لما حذر منه، لأن الأصل أن الحمو هذا من الأقارب، يكون مثلا العم، عم الأولاد يعني أخو الزوج. فالأصل أن العم هو بيدخل يرى أولاد أخيه، فيعني لما يدخل البيت لا أحد ينظر إليه يعني أجنبي، فدخوله للبيت لأنه من الأعمام أو من من الإخوة أو غير ذلك أو يعني، فيسهل عليه الدخول فيطمئن له. ولكن يمكن أن تأتيهم المفسدة على هذه المسألة بخلاف الأجنبي. الأجنبي لما يدخل البيت هذا أجنبي ينظر إليه، لكن يقول ده عم الولاد، ده ابن عم ابن عمه، فهذا لأنه يدخل فيعني يفتح له ويسهل له الدخول ولا يدقق عليه. فقد هنا تأتي المفاسد لأنه ليس بمحرم، ليس بمحرم للزوجة طبعا، زوجة الأخ. لذلك هنا الإشكال في تحديده بالحمو الموت، لأنه أصالة يسمح له بالدخول لأنه من الأقارب، لكن ولا ينتبه إلى أفعاله بالكلية، فجاء التحذير منه. البعض قال الحمو الموت أي الحمو، قول التفسير الأول أي لا يفعل، يموت ولا يفعل ذلك، يعني لا يموت ولا يتعدى على النساء ولا ينظر ولا يفعل ذلك، يموت. والبعض قال التفسير الثاني، وقاله النووي في شرح مسلم، الخوف منه أكثر من غيره. الحمو الموت يعني أن يحذر مثلا من الحمو كالموت، كما تخاف من الموت وتخاف منه أكثر من غيره، لأن الشر يتوقع منه والفتنة منه أكبر. ليش؟ لأنه يتمكن من الوصول إلى البيت ويدخل من غير يعني تدقيق معه، فيمكن بدخوله أن يخلو بالمرأة، فلا ينكر، فهو في دخوله لا ينكر عليه مثل الأجنبي، بيسمح له، ولكن ومع ذلك ممكن يدخل ويخلو بالمرأة فتقع المفاسد وتقع الأشياء. لذلك هو كأن هذا تفسير آخر على أنه لقاء هذا مثل الموت. يبقى التفسير الأول أن يفعل هذا يموت ولا يفعل هذا، والتفسير الثاني الحمو الموت أي أن لقاء هذا الرجل كلقاء الموت لما فيه من المفاسد. هنا نرجع لأول الحديث، أن هذه المسألة فيه مهمة اللي هو فيها التبويب الذي قلتون الآن أنتم، الدخول على النساء أو الخلوة. التفسير الثاني أنا قلت التفسير الأول أن يموت ولا يفعل ذلك، والثاني لقاؤه كلقاء الموت، يعني يحذر منه بأنك كلقاء الموت الذي يأتيك، لقاء هذا الحمو كلقاء الموت، لأن كما قال النووي يفسح له ويدخل فالشر يأتي منه والفتنة تكون كبيرة، لأنه ممكن أن يختلف المرأة لأنه من أهل البيت من الأقارب فيسمح له. هنا العبارة الأولى في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، وهذه طبعا من المسائل المهمة. أولا فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، طبعا في أصل أصيل عندنا بينه عليه وسلم قال يعني في معنى الحديث إن أخشى ما يخاف عليه من هذه الأمة من فتنة النساء، وأن النساء كما هي من أصول الفتنة التي ممكن تحدث هي النساء. وهذا هو يعني الغرب لما أراد أن يوقع الدول الإسلامية في الخلافات الإسلامية السابقة ما كان يستطيع أن يأتي نوم إلا من إتيان النساء. لما انتهت الاتحاد الإسلامية في أوروبا ما أوقع الأندلس وقرابة 100 كيلو من باريس ومن فرنسا وذلك إلا النساء العاجم وسلطوا على المسلمين ففتنوا وحدث ما حدث فتراجع. وهذه التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن أخشى ما يخاف عليه من أمتي هي النساء، فتنة النساء. قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وهذا دل على أن فتنة النساء فتنة عظيمة جدا. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء وإياكم. نعم في الحديث الآخر، نعم ده للتأكيد، قال إياكم والدخول على النساء ولا أي إياكم، هذا تحذير من الشر الذي ممكن أن يحدث أن يدخل المرأة على النساء الأجنبيات والجلوس معهن والاختلاط بهن. وطبعا هذه طبعا وسيلة لمحرم، فلسه نتكلم عن الوسائل الآن، وسيلة لمحرم، لأن الدخول وسيلة وسيلة إلى مقصد قد يحدث وهو تقع الفتنة، لأنه حذر من فتنة النساء. فمن باب سد الذرائع تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوسيلة، قال إياكم والدخول، وانتبه لم يقل إياكم والجلوس، إياكم والكلام، لا لا قال والدخول، وأتى كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، مش لو أنا تفعلوا الزنا يعني، فقال أن مقدمات الفعل هذه لا تقربها لأنها ستؤدي إلى الوقوع في المحرم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم من الدخول، مجرد الدخول وسيلة، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وهنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، قال عائشة هذا على العموم على النساء، ألف لام معرف كل النساء، دخلت الكبيرة ودخلت الصغيرة، حتى لو قال ودخلت العجائز والقواعد ودخلت الصغائر، فيقول أهل الصغيرة لا يشتهيها المرأة، هذه كبيرة يشتهيها، هذه عجوز، هذه غير ذلك، تجد بأن المسألة قد تقع الفتنة سواء من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل، لقد تفتن النساء بالرجال كما يفتن الرجال بالنساء أيضا. ففيه النهي عن الجلوس مع المرأة الأجنبية، والجلوس مع الأجنبيات من الرجال أيضا، يعني سواء الرجل يجلس مع نساء أجنبيات أو العكس. وهذا طبعا يعني لأن ما فيه من يعني الاختلاط هذا سيؤدي فيه إلى الألفة ورفع التكليف وذهب، وحتى نقال إذا التقى الرجل بالنساء كثيرا تذهب المروءات، بل قالوا تقل بخلة الرجل ويقل إيمانه ويقل دينه، وتنتشر فيه الدياثة كما قال علماؤنا، وتنتشر فيه التفريط في أمور بعد ذلك، فقد لا يقبل ما كان يقبله من قبل في أهله ومحارمه. هذا كله من كثرة الجلوس مع النساء والدخول عليهن والجلوس معهم، لذلك هذا الاختلاط شر عظيم. وأنا أستعجب يعني إحنا نقول طبعا المنادرة فيما أحدث بأنه على أنه لا عندك أصل شرعي لتمنع أو غير ذلك، نقول لا، الأصول العامة للشريعة تبين بأن المسألة من باب سد الذرائع، من باب حدوث الفتن التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إياكم والدخول على النساء. فالأصل أن الرجل لا يختلط بالمرأة الأجنبية ولا يجالسها إلا لو في مصلحة، حتى الضوابط وضعها أهل العلم، طبيب مثلا يعالج اضطر أنه لابد يكون محرم موجود مع المرأة، لو كان هناك طبيب محرم، زوج أخ أب لا يتركها كذا، أيضا اضطر أن يكون هناك مدرس أو معلم أو غير ذلك، أو حتى في باب العلم الشرعي لابد أن تراعى الضوابط في ذلك، لأن هذه أيضا سبيل للمفاسد والمفاتن. وقد يقع المسألة يرى بأنه يعني يعلم الناس أو يرى أنه يدرس للناس وعليك لا ينضبط، فتقع الفتنة، تقع الفتنة من خلال الاختلاط الموجود، سواء تقع الفتنة من خلال التباسط الألفة وغير ذلك، فيذكر الشيطان، لأن الشيطان لا يترك يعني هذا الباب إلا ولابد أنه يعني يدخل فيه. فهنا الدخول على النساء مظنة مخاطبة الألفة المؤانسة الانبساط، وهذا لا شك بأنه يوقع في الفتنة، فلا بد حتى الأصل بمنع ذلك، وإن احتاجت الضرورة لذلك قلنا كأطباء كمعلمين كشيوخ غير ذلك، حتى كمفتي، المفتي نفسه يتعرض لذلك، يجلس أو القاضي ويأتيه يدخل من يدخل عليه، فلا بد أيضا من الضوابط لذلك. وهذه المسألة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، يبين المفسدة التي قد تحدث، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وهي فتنة الخلوة. الخلوة طبعا لا يختلين رجل بامرأة إلا وثلثهما الشيطان، فنقول الخلوة قد جاء فيها النص، أيضا الاختلاط قد جاء فيه، وهذه لابد أن يراعى، لأن الأمة الآن تسحب لهذه المسألة، يراد أن كلما تتكلم يريد أن يقول أن هذه ما في شيء وأنت تشدد وأنك كذا، بل وصلنا بأن بعض المحاضرات الدعوية الدينية يكون فيها اختلاط، والداعية يأتي نقول طب يعني ما الحاجة لذلك؟ لو قلنا أن نعم ممكن أن يكون في ضابط، ما عندنا أصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك النساء يصلين في المسجد خلف الأقصار، فكان في موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وجعلوا أرادوا منه يوما فجاء يحاضرهم في يوم الأربعاء وجعل لهم يعظهم، ونزل في بعض خطبة العيد ودخل مع بلال وعظهم. نقول نعم عندنا أصول في الشرع، لكن هل أنت لابد تضبطها؟ إن كنت في حاجة لذلك فافعل، بس تضع ضوابط، لكن أن تكون هناك الاختلاط فأنت على الأقل يعني تقسم، على الأقل أن يكون في سواتر، على الأقل أن يكون حتى لو مش ساتر يكون هم في الخلف هناك في الأوام، يعني يكون ما هو لو قلنا حتى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حتى لا نقول، لكن على الأقل لابد تنظر وهل في حاجة لذلك، أو ممكن تعمل محاضرة رجالي محاضرة نساء فقط مثلا. المهم أن يراعى ذلك، لأن الفتنة مستطيرة أو الشر المستطير بذلك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والوسائل لأحكام المقاصد، نعم نريد أن ندعو الناس ونقوم إلى الهداية، ولكن لا نريد أن نستخدم وسيلة تؤدي إلى مفسدة أعظم، حجة أن إحنا نريد يعني الدعوة لذلك، لأن هي انتشرت هذه المسألة يعني في هذه الأوقات للقاعات وغير ذلك، والبعض أصبح أنه يخشى أن يطلب الفصل فينظر إليه نظرة فيضطر أن يفعل ذلك. أقول يعني هذه المسألة تحتاج إلى مراعاة، إن قلنا حتى المفتي أهل العلم تكلموا فيه كيف يراعي الله عز وجل عند دخول النساء عليه، لأن الفتنة في ذلك ليست بالهينة. شيخ المرأة أحسن أن كان تجيء المرأة إلى الطبيب يعني الكشف تجيء بمفردها ويغفر الباب، هذا خلط هذه الخلوة، لابد الباب يفتح، لكن خلف الباب أنا فاهم لا يغلق الباب كشف عليها. لا ما هو في الكشف هيبقى فيه بتاع محطوط ساتر، لا لا لا هو عادة ممكن يبقى الكشف مكانه على جنب لكن الباب لا يغلق، قلق الباب في الغرفة أصبحت خلوة. أنا فاهم، بس الآن ما دام الخارج لا يرى الداخل، ولو هي ضابطها إيش يستطيع أن يفعل أي شيء ولا يرى أحد. أنا فاهم مقصدك، هو يفعل شيء لعدم رؤيتها، أنا دي مسألة أخرى، يكون السرير على جنب ما ينظر، أنا قلتش أنه يفتح الباب بس ما يغلق الباب، يوارب الباب ماشي، المهم بأنه لا يكون بمعزل معها عن الخير، هي ضابطها أنه يستطيع أن يفعل أو هي تفعل ما يريدها بدون أن يرى أحد، فلو الباب مغلق لا أحد سيدخل. ولا موارب هم على جنب ما هيفعلوا، لا هذا مش لا خلاص، من الموارب يبقى الان الباب مش مغلق ما يستطيع، لان الان اي احد سيمر سيرى لما يريد ان يريد او يدخل مش سيئ، ولا يريد ان يدخل اي احد. انا بتكلم على ضابط الخلوه الاول، ضابط الخلوه ان يكون في مكان يمكن له ان يفعل ما يريد بدون ان يعني يشاركه احد او يراه احد. إذا كان قلت ليش التاكسي مش خلوة على من يقول، لأن التاكسي ليس بخلوة، صحيح هو جالس السائق أمامه وهي وراء، لكن هذه ليست ضابط الخلوة، لأن التاكسي مكشوف أصالة يمشي مكشوف، لكن الغرفة مغلقة. إحنا لينا يعني اللي يريد بقى يعني يتكلم هو أمر يرجع له، لكن أنا أتكلم عن الخلوة المقصود، الناس قال إياكم والدخول على النساء الآن، وده تحريم للخلوة بالمره، الدخول انك تكون معه في مكان تستطيع ان تفعل فيه ما لا يراك احد، لكن لو في غرفه ازاز كلها الا لو كانت مثلا ممرضه كده وزاره خلاص، لو معايا امراه انتهت المساله، احنا بنتكلم على رجل وامراه فقط، لكن رجل ومعاه امراه وممرضه انتهت المساله خلاص. مش هو ده استلم معاه عن برضه خلوه بالنسبه ليس معه احرم لا يخلو الرجل بامرأة إلا مع ذي محرم. طيب امرأة قلنا إلا مع ذي محرم. أيه بس هو ماشي ده هو ده لوجود المحرم خلاص، مع لكن لو انتفت لو في مرأة ثانية موجود، فهذه أهل الفقهاء وتعلمات كلامه قالوا وجود مرأة ثانية خلاص تنفي الخلو، تنفي الخلو الموجودة، ما هي المرأة هذه هي تعتبر مش محرم لها يعني ذكر، لكن هي امرأة مع امرأة مش أجنبية عنها، يعني الأجنبي هو الرجل، يعني ينفعش رجلين وامرأة، لكن ينفع امرأتين والرجل، لأنه الآن هو لن يستطيع أن ينفع، هو مش منفرد مع مرأة منه. إلا مع ذي محرم، ذي معناه المحرمية هنا اللي هو أن لا يكون في خلوة، مش المقصود المحرم فقط الرجل اللي هو الذكر، هذه يعني اتفق عليها عند الفقهاء هذه، عشان بس ما بنخشش في المسألة أن هو الآن إن لو في امرأة مع امرأة فانتفت الخلوة، لان المساله كلها المراه مع المحرم هذه للخلوه، ده مش قصر، مش حصر، يعني الحديث ليس بحصر، انت عايز تاخد الحديث على الحصر، هو ليس بحصر، هو يريد ان يقول صلى الله عليه وسلم ان لم رجل مع امراه الا مع محرم. ناخد ظاهر الكلمه، خدنا الظاهر ما قلناش حاجه في الظاهر، مش حصر يعني مش اسلوب حصر، ولا يخلونا الا. طيب ما لا هو ده مش اسلوب حصر على ان المحرم فقط، لان هو العله في المحرم ايه؟ انه لا يكون في خلوه، مش قال لا يخلونا، يعني يكون في المراه دي اصلا الان، المراه مع المراه الان، مش هنقول محرميه محرميه زواج طبعا، لكن المراه مع المراه حكمها ايش غير المراه مع الرجل، فأنا هنا خلينا بس عشان ما تاخدها وروح ابحث فيها عشان عارفه مش هعدي عليك كده مسؤول. فنقول هنا الان احنا كنا فين؟ شيخنا ضاعتين مني كان بيستشكر علينا. طب انا اقول عموما ان الحديث الحكم الاصلي فيه اللي هو تحريم الخلوه مع الاجنبيه الا نقول لو كان مسألة أخرى تفيد القاعدة. هذا الحديث يدل على الوسائل لا أحكام المقاصد، القاعدة الشرعية لأنه دليل لها، لأن الوسيلة تأخذ حكم المقصد. فلما كانت النهاية في الدخول على الإنسان تؤدي إلى التساهل وستؤدي إلى الفتن أو الوقوع في المحرم، فسد هذا الباب بمنع الدخول. وأيضا منه تحريم، انتهينا خلاص، تحريم دخول او منع او التحذير من دخول اقرباء الزوج ايضا، والاختلاء بين مع النساء مع الزوجات، لان دخوله هذا قد يؤدي الى الفتن ايضا في هذه المساله. طيب البعض حتى استثنى مسألة القواعد في مسألة الدخول، قال يخفف فيها، وده الوارد على ابن عباس، استثنى قال استثنى من ذلك القواعد من النساء التي لا يرجون نكاح، أن يضعن ثيابهن الجباب وأن يستعففن بلبس جلبهن خير لهن. ولذلك قال من ذهب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم لمؤيمن ورضي الله عنها، وبعدها كان أيضا انطلق الصديق كان يأتيها بعد ذلك أيضا. ولذلك معلوم قال إن دخول سفيان على رابعة رضي الله عنها أيضا على أنه كان يرى بأن يعني الدخول على القواعد أهون، يخفف فيها يعني على تفسير ابن عباس. طيب هذا آخر الكلام في الباب، انتهينا بفضل من كتاب النكاح. نقف عند كتاب باب الصداق، أدخل فيه إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة هنا أو على الغرفة، جزاكم الله خير.